وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هناك جانب من القدر هو خوض في كيفية صفات الله، لأن القدر أيها الأخوة الكرام القدر هو قدرة الله، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاله أيضا من بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكل إنسان يشتغل في هذه الحقيقة والكيفية التي عبر عنها الطحاوي أنها سر الله تعالى في خلقه، كون الشخص يخوض في حقيقة القدر، الخوض في حقيقة القدر كالخوض في إيش؟ في سائر الصفات. فكما لا يجوز لنا ولا يجوز لأي مسلم أن يخوض في كيفية صفات الله، فليس له أيضا أن يخوض إيش؟ في كيفية قدرة الله تعالى. ولهذا السلف يقولون لا يقال كيف في صفاته، ولا يقال لما في أفعاله. لا يقال كيف في صفاته، لأن الله تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو الكيفية. ولا يقال لما في أفعاله، لأن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولما الطحاوي يشير إلى الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا نفي كما لا أخفى، لكن هذا النفي كما مر بنا أن أي نفي في صفات الله تعالى وفي أفعاله فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. فهنا لما قال تعالى لا يسأل عما يفعل، هذا النفي يتضمن إثبات كمال حكمته ورحمته وقدرته سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي الكف عنه. ولهذا جاء ورد في الحديث الذي أخرجه الطبراني وصححه الألباني لما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال، علي أمير المؤمنين قال القدر سر الله تعالى في خلقه فلا تكشفه. إذن اتضح لك الآن الجانب الذي هو ينبغي الكف عنه، الذي سماه الطحاوي هنا العلم المفقود، العلم المفقود لأن هذا غيب، فينبغي الكف عنه وعدم الاشتغال به. والاشتغال به والولوج فيه هو مزلة الأقدام والأفهام والأقلام كما يحصل في القديم والحديث. أما الشق الذي ينبغي التفقه فيه والعلم به فهو ما يتعلق بما جاءت به النصوص الشرعية من الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، وأن العبد فاعل حقيقة، وأن سبق المقادير لا يقتضي ترك الأعمال، بل العكس، سبق المقادير بالشقاوة والسعادة هذا يستلزم الجد والاجتهاد في بذل الأسباب والعمل الصالح. فهذا ينبغي الاشتغال، لأن الآن أيها الأخوة الكرام البعض لما يسمع إذا ذكر القدر فأمسكوا تجد لا يريد أن يتحدث ولا يريد أن يتفقه في القدر، هذا لا شك كلام مردود. القدر ركن أركان الإيمان الستة، لا يمكن أن تؤمن به إلا بالعلم والتفقه وأن تتعرف عن نصوص الوحي. وبعض الناس يفهم موضوع القدر أنه ينبغي أن يخوض وأن يعني يسأل فيما لا يسوغ السؤال فيه. فنحن في هذا الباب وسط بين من أفرط وفرط، فنقول كما قال سلفنا الصالح أن القدر له شقان، شق ينبغي الاشتغال به والإيمان به والتفقه فيه، وشق ينبغي الكف عنه كما بين ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. لاحظ هنا لما قال لم يطلع على ذلك ملك مقرب، لأن هذا الذي هو سر الله هو غيب، وهو غيب مطلق لا يعني لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بين رحمه الله أن الاشتغال بذلك يعني يحصل من ذلك الحرمان والخذلان والطغيان، فقال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فهنا لما يقول كلمة التعمق وهو التكلف والمبالغة في طلب الشيء، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخذلان، والخذلان ضد التوفيق، ويؤدي إلى الحرمان، والحرمان ضد الفوز والظفر، ودرجة الطغيان، الطغيان ضد الاستقامة، طغى أي تجاوز الحد. فمفهوم ذلك أن من لزم طريقة السلف وتفقه في مسائل القدر وكف عن هذا العلم المفقود الذي هو غيب، فيحصل له ماذا؟ التوفيق والظفر والفوز، ويحصل له الاستقامة على صراط الله المستقيم. بعدها رحمه الله عاد يعني يكرر التحذير والنذارة، فقال رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فهو رحمه الله يدرك، الإمام الطحاوي يعرف أن القدر فعلا هو مزلة أقدام، وما أكثر الذين ظلوا في باب القدر سواء في هذه الأمة أو من قبل هذه الأمة. فاليهود ظلوا في باب القدر، والنصارى ظلوا في باب القدر، وأيضا كذلك ظلت المعتزلة في باب القدر، وظلت الجهمية في باب القدر، وظلت الأشاعرة في باب القدر، وظلت الصوفية في باب القدر، وظلت الروافض في باب القدر، كل بحسبه فمستقل ومستكثر. ثم استمر هذا الضلال إلى هذه الساعة. فعندك الآن ما يسمى بالمذاهب الفكرية، المذاهب المعاصرة، تجد أنها لا تزال يعني تعيش هذا الاضطراب وهذا القلق. فتجد الآن في المذاهب الفكرية المعاصرة من يتبنى الجبر وأن الإنسان مجبور على فعله، وهناك من يتبنى إنكار القدر ونفيه. فهذه أفكار لا تموت، ولكل قوم ولكل قوم وارث. قال رحمه الله: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن أنامه أي عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن طلبه. ويتحدث عن هذا الشق وهذا الجانب من القدر الذي هو غيب ينبغي الكف عنه وعدم الاشتغال به. قال: كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وعرفنا أنه سبحانه وتعالى يسأل لكمال حكمته وكمال رحمته وقدرته. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد الكتاب، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فكون الشخص يسأل بلما، سؤال اعتراض ومعارضة، فهذا قد رد حكم الكتاب ولم يكن مصدقا، ولا يعني قد ليس لم يتحقق منه لا تصديق ولا قبول لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن رد هذا النص الذي هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فهو من الكافرين، كما سمعنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعدها قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هنا لما يقول جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، من هنا بيانية. فكل شخص نور الله تعالى قلبه فله نصيب من هذه الولاية. الولاية هي المحبة والنصرة، فمن كان من أولياء الله فهو عنده هذا النور، نور البصيرة، نور البصيرة الذي جاء في مثل قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فهذا ملحظ مهم يعني ينبغي أن نحرص عليه نحن المشتغلين بالعلم، ألا وهو أن العلم أيها الأخوة الكرام ليس مجرد معلومات تسمع أو تقرأ أو تحفظ، ليس العلم هذا فحسب، بل هناك ما هو آكد، ألا وهو خشية الله، ألا هو البصيرة، ألا هو سؤال الله تعالى الهداية واللجأ إليه والتضرع إليه. وأن يحرص كل الحرص، أن يحرص كل واحد منا أن يسأل الله تعالى أن يرزقه النور، لا سيما في هذا الزمن، زمن الفتن التي يعني تموج كموج البحر، فنحن أحوج ما نكون إلى الانطراح بين يديه سبحانه وتعالى واللجأ إليه، وأن يسأل العبد ربه دائما وأبدا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يسأل تعالى هذا النور الذي يحصل به السلامة من هذه الشبهات وتلك الفتن المدلهمة. في هذا المقام عبارة جميلة للشيخ الإسلام رحمه الله تؤكد على الحرص على هذا النور، نور البصيرة، وأن الإنسان يسأل الله تعالى ذلك. يقول رحمه الله في الوصية الصغرى، قال: فمن نور الله قلبه هداه، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني بما يبلغه من ذلك أي من هذا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعماه، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. فإذا الإنسان فقد هذا النور، نور البصيرة، مهما قرأ ومهما اطلع ومهما جالس فهذه الكتب كما قال الشيخ لا تزيده إلا ماذا؟ إلا حيرة وضلالة. ثم قال شيخ الإسلام، قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فهؤلاء عندهم عندهم التوراة أن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لكن ما انتفعوا بها لأنهم حرموا ماذا؟ حرموا من نور البصيرة. فالإنسان دائما وأبدا يعني يحرص على هذا الأمر الذي أشار له الطحاوي في هذا المقام. نرجع إلى كلامه رحمه الله، قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخ العلم هو الذي عنده علم فيه ثبات ويقين وقطع، ليس ذاك الشخص الذي يكون عنده زيغ وتردد واشتباه، مثل ما قال تعالى: والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم قال رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الذي هو موجود هو ما يتعلق بعلوم الشريعة، ولما نقول الشريعة نريد بالشريعة الأصول والفروع، فالأصول هي العقيدة والفروع هي ما يتعلق بالأعمال. فهذا هو العلم الموجود الذي ينبغي الاشتغال به والتفقه به، اللي هو علم الشريعة. والشريعة المراد بها هي الأصول والفروع، والأصول هي العقيدة والفروع هي ما يتعلق بالأعمال. لأن كلمة الشريعة نجد أنها من أهل العلم من يستعملها ويريد بها العقيدة، مثل ما تجد الشريعة للآجري أو مثلا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. لما يقول ابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية فالمراد بذلك إيش؟ العقيدة. فالمقصود أن المراد بهذا العلم الذي ينبغي الاشتغال به هو العلم الموجود، ألا هو ما يتعلق بعلوم الدين أو علوم الشريعة، سواء كان ذلك أصولا وهي العقيدة أو فروعا وهي ما يتعلق بالأعمال. قال: وعلم في الخلق مفقود، وهو ما يتعلق بالغيب، ما يتعلق مثلا بحقيقة القدر وكيفية قدرة الله، ما يتعلق بكيفية صفة الله تعالى عموما أو حقائق الآخرة، فهذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. يعني كون الشخص ينكر الشريعة، ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر وخروج عن الملة. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. كون الشخص يدعي علم الغيب فهذا أيضا كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أو مكذب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود اللي هو علم الشريعة وترك طلب العلم المفقود. نعم، لا تشتغل في هذا العلم المفقود، لأن الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله. الآن نذكر بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالقدر إضافة لما سمعناه. أولا، القدر الذي همنا هنا في هذا المقام تعريفه، شيخ الإسلام عرف القدر بعبارة وجيزة استوعبت مراتب القدر الأربع، فقال: القدر هو علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. قال: هو علم الله، هذه المرتبة الأولى، وكتابته وهي المرتبة الثانية، وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. فهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام في بعض مؤلفاته. فلما نأتي إلى مراتب القدر، فعندك مرتبة العلم مر بنا الحديث عنها كثيرا، مثل ما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لما نأتي مثل قضية الكتابة، فعندنا ما جاء في قول تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أيضا عندنا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعندنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء. الخلق عندنا ما جاء في قول تعالى: الله خالق كل شيء، وما جاء أيضا لما نقول في دبر كل صلاة بعد السلام، لما نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن اتضح لك الآن وجوب تعريف القدر وهذه المراتب الأربع. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن القدر يعني الحديث عنه يطول كما لا يخفى، لكن على أن نركز على يعني بعض المسائل المهمة التي لا بد أن تستصحبها في هذا الموضوع الجليل الخطير. الأول كأشار له المؤلف رحمه الله ألا هو التسليم. التسليم يعني أيها الأخوة الكرام، مهما أجاب العلماء عن الشبهات التي تتكرر وتتردد في باب القدر، يبقى الموضوع القدر أولا وأخيرا وابتداء وانتهاء قائم، هو قائم على التسليم. فإذا كان الشخص لا يسلم للنص فتجد أن هذه الشبهات قد تعمل عملها في عقله وفي قلبه. فإذا لا بد لك أن تسلم، والتسليم هذا لا بد منه في جميع مسائل الدين سواء اعتقاد أو فروع، لكنه في هذا الباب الأمر فيه أظهر والحاجة إليه أشد، فلا بد من التسليم لهذا الموضوع. ولهذا مثلا تجد مثلا يعني ابن بطة رحمه الله في اللبانة الكبرى يقول التسليم للقدر وترك البحث والتنقير وإسقاط لما، لا تأتي بكلمة لما كما مر بنا، وإسقاط لما وكيف، لا تقل لما في أفعاله ولا كيف في صفاته، قالوا إسقاط لما وكيف وليت ولولا هذه، قال فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه مثل ما في الحديث، فإن لو إيش تفتح عمل الشيطان. هذا بعض ما قاله في الإبان الجزء الثاني 71 و300. الأمر الثاني الذي مر بنا وتحدث عنه أنك استصحب أن القدر له شقان، شق ينبغي الكف عنه وشق ينبغي التفقه فيه. فالشق الذي ينبغي الكف عنه مر بنا ما يتعلق بحقيقة القدر، كيفية قدرته سبحانه وتعالى، الخوض في الحكمة دون علم أو دون يعني دليل. من أيضا الجوانب التي ينبغي الكف عنها أن بعض الناس تجده في باب القدر يقيس أفعال الله بأفعال العباد ويوجب على الله مثل ما يوجب على المخلوق، هذا موجود عند المعتزلة وعند القدرية عموما، فهذا أيضا من الضلال المبين. فيعني يجب أن تعلم أن الله تعالى ليس كمثل شيء، فكما أن ذات الله لا تماثل الذوات فأفعاله سبحانه وتعالى لا تماثل أفعال العباد. الشق الثالث أو الجانب مسألة هي أهم المسائل عندنا، يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم ونقل شرح الطحاوية، أيها الأخوة الكرام، منشأ الضلال وأصل الضلال في باب القدر هو التسوية بين المحبة وبين المشيئة. ما الذي جعل القدرية الذين ينكرون القدر يضلون، وما الذي جعل الجبرية يضلون في باب القدر؟ هو أنهم سووا بين مشيئة الله وبين إيش محبة الله. فيجب أن نستصحب أن ثمة فرق كما فرقت النصوص وكما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. فينبغي أن نفرق بين المشيئة، بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه. فهو سبحانه وتعالى كل ما يقع في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر، طاعة معصية، حسنة سيئة، كل ذلك بقدره، كل ذلك بمشيئته. لكن كون سبحانه وتعالى شاء هذه المعاصي أو ذاك الكفر أو هذا الفجور شاءه وقدره، لا يعني أنه سبحانه وتعالى إيش، لا يعني أنه سبحانه وتعالى يحبه ويرضى به. فنحن نفرق، نحن نقول كل ما يقع في الكون من خير أو شر هو مشيئته، لكن هذا الشر أو هذه المعاصي أو هذا الفجور الذي وقع بمشيئته وتقديره لا يعني أنه إذا قدره أنه يحبه، بل هو سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى والله لا يحب الفساد. فكون سبحانه وتعالى قدره وشاءه لا يعني ماذا؟ لا يعني أنه يحبه ويرضى به. فلهذا من الأصول المهمة التي اعتنى بها سلفنا الصالح ألا هو التفريق دائما وأبدا بين الإرادة الكونية وهي المشيئة وبين الإرادة الشرعية الدينية وهي المحبة والرضا. فهذا فرقان عظيم، فرقان عظيم به يعني نسلم من ضلال القدرية النفاة وضلال الجبرية المشركية. فيعني ينبغي أن لا نخلط ولا نسوي بين الأمرين. لاحظ الآن كيف القدرية، القدرية لما سووا بين المشيئة وبين المحبة قالوا المعاصي لا يحبها الله، وهذا كلام صحيح، لكن لاحظ لما قالوا المعاصي لا يحب الله قالوا إذن المعاصي إيش لم يشأها الله، فأخرجوا أفعال العباد إيش عن ملك الله تعالى. هذا هذا هذا شرك، جعل العبد يستقل بفعله، صار العبد يعني صار خالقا مع الله تعالى. قابلهم الجبرية اللي هم أسوأ وأعظم ضلالا، فقالوا المعاصي شاءها الله، المعاصي والكفر هذا شاء الله قدره، ما دام أن الله تعالى شاء المعاصي وقدرها فهو إذن إيش على مذهبهم، فهو إذن ماذا؟ قال إذن يحبها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن لا لسنا مع هؤلاء ولا مع أولئك، نحن نقول المعاصي قدرها الله، لكن هذه المعاصي التي قدرها الله وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى، هذه الحكمة قد ندرك شيئا منها، وقد يدرك العلماء شيئا منها بالاستنباط، وقد يخفى علينا الكثير منها، وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذه المعاصي التي قدرها الله هي لا يحبها ولا يرضاها سبحانه وتعالى. فهذا يعني أمر يعني ينبغي أن يذكر في هذا المقام. إذن هل كل ما قدره الله يحبه؟ الجواب لا، ليس كل ما قدره الله يحبه. طيب هل كل ما يحبه الله يقع؟ نعم لا لا، يعني الآن الله تعالى يحب من الناس أن يؤمنوا، لكن الكثير منهم إيش؟ ليسوا كذلك. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية، فالمقصود أن منشأ الضلال هو هذا، منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، والواجب أن نفرق حيث فرقت النصوص. هذا أمر. يبقى عندنا هنا أن نشير إلى أن دائما كثير من الزندقة تكون سببها الضلال في باب القدر والتكذيب له، وهذا جاء عن كثير من الصحابة، ولهذا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول القدر أو قال القدرية رياض الزندقة، رياض الزندقة من دخل فيه هملج. يقول إذا واحد خاض في القدر وكذب القدر فهذا هو رياض إيش الزندقة، تصبح كالرياض كالحديقة، وإذا دخل فيه أسرع عائش وهملج في الزندقة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه التكذيب القدر، فجعل التكذيب القدر هو مفتاح الكفر، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. طيب نتجاوز هذا ثم ننتقل إلى عبارة الإمام الطحاوي لما قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. المراد باللوح هنا طبعا هو اللوح المحفوظ الذي جاء في مثل قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإذا المراد باللوح هنا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه جميع المقادير. وأما المراد بالقلم فأيضا كذلك، المراد بالقلم هو قلم المقادير الذي كتبت فيه المقادير، والذي جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود في قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن حتى تقوم الساعة. فهذا المراد به هذا القلم. فنحن نثبت اللوح المحفوظ ونثبت القلم، ولا نقول كما يقول بعض الزنادقة، البعض يقول أن اللوح المحفوظ هو العقل الفعال كما يقول بعض الفلاسفة الزنادقة، ويقول لك القلم هو العقل الأول بناء على نظريتهم في العقول العشرة، بل نحن نثبت ذلك كما جاء ذلك في نصوص الوحيين. قالوا بجميع ما فيه قد رقم أي كتب، رقم أي كتب، فكل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ. بعدها قال رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، فإذا الأمور قد فرغ منها، وكما قال عليه الصلاة والسلام جف القلم بما أنت لاقن، وعندنا في حديث ابن عباس نص على ذلك لما قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الأمر جاء في أكثر من حديث ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. فيما العمل؟ فيما عمل اليوم؟ اليوم يعني يقول أعمال اليوم، ما الذي هي عليه؟ قال: فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني أن أعمالكم هذه قد إيش؟ قد فرغ منها، مكتوبة في اللوح المحفوظ، والله تعالى قدرها وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا التعبير البليغ لما قال جفت الأقلام و يعني أو قال رفعت الأقلام، يعني هذه كناية، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما يقول ابن رجب، يعني هذه كناية عن ماذا؟ عن تقدم الكتابة، عن تقدم كتابة إيش؟ المقادير كلها، والفراغ منها منذ أمد بعيد، والفراغ منها منذ أمد بعيد. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يعني يذكر في هذا المقام ألا وهو يعني لما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال عفوا المؤلف لما قال: ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. هذا التعبير الجميل يبدو أن المؤلف رحمه الله استفاده من حديث أبي الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه أحمد. فهذا يعني الإنسان يعني لما الإنسان يستصحب هذا الأمر أن يعني ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، عند إذن إيش؟ يعلق قلبه بالله تعالى. فالإيمان بالقدر يحقق هذا الأمر، يحقق مصالح كثيرة، لكن في هذا المقام هو يحقق ماذا؟ التعلق بالله سبحانه وتعالى، والخوف منه، ورجائه، والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، وأن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. قال بعدها رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. يعني هذا تأكيد على ماذا؟ تقرير على صفة العلم كما قررها من قبل لما قالوا: قد علم الله تعالى فيما لم يزل. لكن في ذاك المضن السابق تحدث عن علم الله تعالى بأهل الجنة فلا يزيدون، وبأهل النار فلا ينقصون. فهنا أكد هذا المعنى لكن بعبارة أعم كما هو واضح، فقرر صفة العلم على سبيل العموم، وقرر في ذاك الموطن على سبيل الخصوص. وقلنا أن الاحتفاء بصفة العلم هذا أمر مهم، لأن هذا هو موطن الضلال بين الذي وقع فيه القدرية النفاة، وهو موطن أيضا إفحامهم كما قال الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه خصموا، وإن أنكروه كفروا. قال: ولا مزيل ولا مغير. نعم، علم الله تعالى لا يتغير، علم الله تعالى لا يتغير، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه. فعلم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل، وهو يعلم الأمور على ما هي عليه. ما يقع في الكون هو مطابق لعلمه القديم الأزلي كما هو معلوم. وفي هذا رد على الزنادقة الملاحدة من الفلاسفة أو من الرافضة أو من القدرية الغلاة الذين لم يثبتوا هذا العلم القديم الأزلي. قال بعدها: وذلك من عقد الإيمان. ذلك اسم إشارة ترجع للإيمان بالقدر. من عقد الإيمان أي مما يعني يعقد القلب عليه، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. لاحظ الآن، الإيمان بالقدر هو من توحيد الله وربوبيته. المؤلف يبدو أنه أخذ ذلك من أثر ابن عباس الشهير لما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فلما يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، ايش معنى نظام التوحيد؟ يعني لا ينتظم للعبد توحيد الا بماذا؟ الا بإيمان في القدر. فقال بعدها ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فاذا الانسان كذب القدر نسأل العافية، او جعل الانسان يخلق فعل نفسه كما هو عند مثلا القدريه النفاة، فهو اثبت خالقا مع الله. ولهذا جت اثار عن ابن عباس وغيره، طبعا ابن عباس يعني كلامه رضي الله عنه كثير في هذا الباب، لانه ادرك القدريه، ادرك القدريه النفاة، وكان رضي الله عنه قد غلظ عليهم كما غلظ عليهم ايضا ابن مسعود وغيرهم من صغار الصحابه رضي الله عنهم. فالمقصود ان ان ان ان, أن ابن عباس جاء عنه انه قال ان هذا اول شرك، اول شرك وقع في الامه هو هذا، هو ماذا؟ الا هو شرك القدريه لما جعل الانسان يخلق فعل نفسه. فاذا اتضح لك الان ان انكار القدر هو شرك، وشرك في ماذا؟ في الربوبيه، لما قال عندك هنا وذلك اي الايمان بالقدر من عقد الايمان والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. فلا يتحقق التوحيد الا بالايمان بالقدر كما اتضح لنا ذلك. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا. بعدها قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذا كلمه ويل هي وعيد وزجر. قال لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هنا يبدو والله اعلم ايضا الطحاوي رحمه الله لما قال لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، هنا اشاره الى ما عليه مشرك العرب، لان بعض مشرك العرب فعلا كانوا يعني يخاصمون وينكرون القدر، وهذا جاء في غير حديث صحيح، في غير حديث عنه عليه الصلاه والسلام، ان مشركي قريش جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام يخاصمون في القدر. لاحظ العبارة يخاصمونه في القدر، وهم يعني العلماء يقولون عن القدرية أنهم إيش؟ خصماء الله، أنهم يعني إيش؟ خاصموا الله تعالى في القدر. فهؤلاء المشركون جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أخرجه مسلم. وأيضا جاء ذلك عن يعني عند اللالكائي في أصول أهل السنة ساق بسنده عن ابن عباس أن آية ذوقوا مس سقر قال ما نزلت إلا في القدرية، وهذه الآية ما نزلت إلا في القدرية. طبعا قد يقول قائل شون تقول ما نزلت في القدرية والقدرية ما خرجوا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عصر الصحابة، لكن هذه طريقة سلفنا الصالح أن هذه الآية وإن نزلت في مشرك العرب لكن يلحق بها من كان إيش؟ من كان على شاكلتهم، من كان على شاكلتهم، مثل ما قال علماء عن آية قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، هذه في النصارى، لكن يقولونها نزلت أيضا في من؟ في الخوارج، لأن الشبه بين الفريقين من جهة الضلال يعني يجمعهم هذا القاسم المشترك وهو الضلال. فالمقصود أن الطحاوي لما قال فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، هؤلاء هم القدرية النفاة الذين هم خصماء الله في القدر لما أنكروا القدر. قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فهذا وعيد لمن دخل في القدر بقلب سقيم، والقلب السقيم هو القلب المريض، ومرض القلب إما كما لا يخفى عليكم مرض شبهة وهو أشد، أو مرض ماذا؟ مرض شهوة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مرض القلب يقول رحمه الله مرض القلب من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده، وإما بضعف عمله وحركته. يعني مرض القلب إما بسبب ضعف علم القلب أو عمل القلب. يعني فلاحظ الآن القلب له علم اللي هو قوله، وله ماذا؟ عمل. فمرض القلب إما بسبب ضعف العلم اللي هو ضعف الاعتقاد، فهذا الاعتقاد ليس قويا ولا راسخا ولا عميقا، أو ضعف ماذا؟ ضعف عمل القلب، عمل القلب اللي هو حركة القلب. شلون حركة القلب؟ ضعف عمل القلب حركة القلب اللي هي مثل المحبة تحرك القلب، الخوف يحرك القلب، الرجاء. ولهذا شيخ الإسلام يسمي هذه الأصول الكبار يسميها ماذا؟ يسميها محركات القلوب، هذه اللي تحرك القلب نحو عبادة الله تعالى وقصده. فقال مرض القلب من ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب واعتقاده وإما بضعف عمله وحركته. فالقلب له حركة، وحركة القلب يعني تختص به، ليست كحركة البدن. هكذا قال في الفتاوى 28 صفحة 48 و400. قال لقد التمس، التمس أي طلب بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. يقول هؤلاء الذين يعني ينازعون الله تعالى في القدر ويخاصمون الله تعالى ويخوضون فيه، هؤلاء يعني يطلبون ماذا؟ يطلبون أمرا إيش؟ مغيبا. لاحظ العبارة، قال لقد التمس بوهمه، يعني هذا وهم تخرص ظن في فحص الغيب. لم يقول فحص الغيب، الفحص بمعنى المحض، فلم يقول فحص الغيب أي مراد به الغيب المحض الذي هو استأثر الله به، اللي هو قلنا إيش؟ الغيب المطلق. لأن الغيب قد يكون غيبا حقيقيا مطلق، وقد قد يكون غيب نسبي، يعني قد يكون يغيب عنك معلومة لا تغيب عن صاحبك. لكن لما يقول هنا الطحاوي في فحص الغيب، فمراد به الغيب المحض اللي هو الغيب المطلق أو الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يطلع على ذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، أي سرا مكتوما، لأن القدر هو سر الله، حقيقة القدر هي سر الله تعالى في خلقه. قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، فهذا الذي يخوض في حقيقة القدر وكيفيته وينازع الله تعالى فيه كما هو حال قدري النفات، تجد إيش؟ كما قال عاد بما قال فيه أفاك، لاحظ ما قال كذاب، وإنما قال أفاك اللي هو أشد ماذا؟ أشد الكذب، الإفك وقلب الحقائق. أفاكا أثيما أي مأثوما. هذا ما يتعلق بهذا التقرير منه رحمه الله تعالى. يبقى عندنا قبل ما نتحدث عن مسألة العرش والكرسي أن نشير إلى، أشرنا إلى قضية أن القول بإنكار القدر اللي هو مذهب القدرية أو القول بالجبر، هذا وجد عند اليهود النصارى من قبل، وجد في هذه الأمة، ولا يزال أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة يعني يترددون بين هذا الضلال وذاك الضلال. فتجد عندهم منهم من يسلك مسلك الجبر ومسلك الحتمية، ومنهم من يسلك مسلك الوجودية وأن العبد هو مستقل، أو كما يقولون بلغة الإعلام العبد المخلوق هو السوبرمان، الرجل القوي الذي والله لا يخضع لقدرة الله والإرادة. فيجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن هذه الزندقة يعني هي موجودة في القديم وموجودة لا تزال في هذا الوقت الحاضر، ولا تزال المذاهب الفكرية وبعض النظريات الأدبية في الغرب ومن تأثر بهم في الشرق عند هذه الزندقة وهذه اللوثات. الأمر الثاني، وسطية السنة اتضحت لنا في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية النفاة، لكن أيضا أهل السنة كذلك وسط في أباب أفعال العباد. فنحن أهل السنة والجماعة كما مر بنا نثبت أن العبد فعلا وكسبا ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. فالعبد عندما يصلي هو المصلي حقيقة، وإذا سرق فهو السارق حقيقة، ينسب إليه الفعل حقيقة. فنحن نثبت أن العبد فعلا، لكن هذا الفعل الذي فعله العبد هو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فنحن وسط في باب أفعال العباد بين من جعل العبد يستقل بفعله ويجعل فعله خارج مشيئة الله كما هو حال قدرية، وبين من يعني يجعل العبد معطل عن الفعل ويجعله مجبور على فعله كما هو مذهب الجبرية الذين جعلوا العبد كالريشة في مهب الريح. يبقى أخيرا أن نشير في ختام موضوع القدر إلى أن الإيمان بالقدر يعني كما أنه ركن أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فأيضا هو في الحقيقة أيها الأخوة الكرام هو يعني هو جانب فطري لا بد منه. يعني الشخص الذي يحرم من الإيمان بالقدر هو في الواقع يعني يحرم من أعظم نعمة ومن أعظم عيش سعيد. ولهذا لما يقول إبراهيم الحربي رحمه الله الإمام الكبير، يقول من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. أي والله لن يجد الشخص طيب العيش إلا بالإيمان بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أيضا كذلك يجعل الإنسان لا يتعلق بالناس ولا يلتفت إليهم، وإنما همه وشغله ومقصوده مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهو يوقن أن النفع والضر بيد الله، يوقن بما جاء في حديث ابن عباس الذي أشار المؤلف: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا استصحب هذا الإنسان الأمر عندئذ إيش؟ يزهد في الناس ولا يلتفت لا إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم، ولا يظن والله أنهم ينفعون يضرون. النفع والضر بيد الله، لا يلتفت إلى مدحهم لأنه يتأسف الرسول عليه السلام الذي كان لما قاله العربي إن مدحي زين وذمي شين، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. ولا يظن أن الناس ينفعون يضرون لأنه يوقن أن النفع والضر بيد الله. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله عبارة الجميلة: من عرف الناس استراح. خلاص احنا عرفنا الناس، الناس ما ينفعون ولا يضرون، النفع والضر بيد الله. فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى الذي هو النافع الضار وهو القابض والباسط سبحانه وتعالى. أيضا من أثار الإيمان بالقدر أنه يعني يحقق الشجاعة التي غابت في هذا الزمان وكادت أن تنقرض إلا ما شاء الله. فمن أيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه تجد عنده إقدام وعنده شجاعة، فهو يعلم أن الأجال مكتوبة والأرزاق مقسومة، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فمن أعظم ثمرات ومن أعظم ما يحققه الإمام القدر، بل هو من لوازم الإمام القدر، ما هو فقط ثمرة، لا، من لوازمه أن من أيقن بالقدر سيكون شجاعا. كذلك أيضا من أيقن بالقدر لا يتكبر، فالإنسان ما يدري عن اللحظة التي بعد هذه اللحظة. فكل إنسان مثلا يعني يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله تعالى كما قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن. ربما أنك اليوم صحيح وقد تكون غدا مريض، أو العكس، ربما أنت غني غدا فقير، ربما أنت الآن في غاية الذكاء وفي الغد ليس كذلك. فإذا علم الإنسان أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم عندئذ يستكين لربه سبحانه وتعالى وينطرح بين يديه، فلا يتكبر ولا يتعالى لأنه عاجز عن معرفة المقدور. أيضا الإيمان بالقدر يحقق السلامة من الأمراض الاجتماعية التي تفتك الحسد ومشتقاته، فتجد الشخص الذي يؤمن بالقدر لا يحسد الناس على ما أتاهم الله بفضله، فيعلم أن الله تعالى حكيم وأن الله تعالى له الحكمة البالغة أن جعل هذا فقير وهذا غني وهذا عالم وهذا جاهل، وربما أن الله تعالى لو أغنى هذا العبد لطغى وفسد، وربما أنه الله تعالى لو جعله صحيحا لانتكس. فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر. الإمام بالقدر أيضا أيها الكرام يحفظ العبد من آفة كثيرة ما تصيب الناس وتصيب الشباب، ألا وهي العجب، الغرور. فتجد بعض الناس أحيانا عنده غرور واعتداد بطاقاته وقدراته إلى آخره، فمن آمن بالقدر يسلم من هذا الداء العضال الذي هو من الآفات، ألا هو العجب. ولهذا قال أبو سليمان الداراني: إنما يعجب بعمله القدرية. القدرية الذين يقول الإنسان يخلق فعل نفسه هم اللي عندهم العجب. أما من أيقن أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأن الله تعالى هو الذي هداك ووفقك وسددك وهو الذي عانك، فعندئذ إيش؟ لا يعتريه هذا العجب. ولهذا شيخ الإسلام يقول أن من أنفع الأمور للعبد ألا وهو شهود القدر في الطاعات. إيش معنى شهود القدر في الطاعات؟ يعني إذا صلى ولا صام ولا تصدق ولا طلب العلم، يقول هذا من عند الله، كما في سيد الاستغفار لما تقول إيش؟ أبوء لك بنعمتك علي. فلما تستصحب أن هذا الخير الذي فعلته الله تعالى هو الذي وفقك، هو الذي سددك، هو الذي أعانك، والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. فلما نستصحب يعني أن الله تعالى يعني هو الذي وفقنا، كما بين شيخ قال: شهود القدر في الطاعات هو من أنفع الأمور، والعكس إذا غاب ذلك عنه عندئذ هذا من أضر الأمور عليه. فإذا صلى ولا تصدق ولا قدم ولا أمر معروف ولا نهى عن منكر ولا قدم عملا خيريا، بدأ يعني ينسب ذلك لنفسه ويعتري شيء من الغرور والعجب والاعتداد بنفسه، هذا من أضر الأمور. ربما يعني هذا العمل قد يعتريه الفساد، نسأل العافية، ومحق البركة. وكما قال الشيخ، هذه كلمة جميلة، يعني قد يكون الشخص أحيانا قدريا بلسان الحال وليس بلسان المقال. يعني هو لا ينكر القدر بلسان المقال، لكن حاله وتصرفاته هو يكون إيش؟ قدريا إيش؟ بلسان الحال. ثم قال رحمه الله: وذلك يورث العجب ويعني الاعتداد بنفسه، كذا قال رحمه الله في الفتاوى 38 و300. طيب هنا قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق. العرش مراد به عرش الرحمن الذي وصف بأنه عرش عظيم، والعرش لغة هو سرير الملك. ويمكن أن نعرف هذا العرش العظيم كما جاء من خلال الحديث أنه هو سرير باعتبارنا هذا المعنى في اللغة، وهو ذو قوائم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن موسى: فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فالعرش له قوائم. أيضا تحمله الملائكة بدليل قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو كالقبة على العالم، وهذا جاء في حديث الأوعال لما قال عليه الصلاة والسلام: وعرشه على سمواتها كذا، وأشار بيده مثل القبة. هو سقف المخلوقات. إيش معنى سقف المخلوقات؟ يعني ما بعد شيء من إيش؟ من المخلوقات. فهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو إيش؟ كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. سقف المخلوقات لأنه إيش؟ أعلى المخلوقات. الجنة هي من أعلى الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن. فالعرش هو سقف المخلوقات، ليس بعده شيء من المخلوقات. هذا هو العرش، فنحن نثبت ذلك كما جاء ذلك في الأدلة الصحيحة. وبهذا يعلم أن من قال أن العرش يعني العرش هو الملك كما يقول المعتزلة هذا كلام فاسد. فهم يقولون العرش المراد به الملك، هذا كلام فاسد، لأن الله تعالى قال: وكان عرشه على الماء. ولا يمكن يقال كان إيش؟ ملكه على الماء. فهذا من التأويلات الفاسدة التي قالها المعتزلة. بعض الذين يشتغلون بالهيئة، والمقصود بالهيئة اللي يشتغلون بالفلك، تجدهم يقولون أن العرش هو الفلك التاسع، أو يقولون أنه فلك مستدير، وهذا كلام ساقط، لأن العرش واضح أنه له قوائم وليس شيئا من هذه الأفلاك. فالأفلاك الموجودة الآن لما تنظر الأفلاك التي نسمع بها مثلا الزحل والمشتري، هذه تجد إيش؟ يعني كما يعلم أنه ليس لها إيش؟ ليس لها قوائم ولا تحمل. بعضهم لما زعم أن العرش هو الفلك التاسع قال أن الكرسي إيش؟ هو الفلك إيش؟ الثامن، لأن الكواكب عندهم كم؟ الكواكب سبعة. فبناء على ما عندهم قالوا: ما دام عندنا الكواكب سبعة إذن الثامن هو إيش؟ الكرسي، والتاسع هو إيش؟ العرش. هذا كله من كلام أهل الهيئة الذين يشتغلون بالفلك، لكن كلام لا يعتد به ولا دليل عليه. وشيخ الإسلام ناقش هذا الكلام في رسالته العرشية وغيرها. انتهينا من الكلام عن الكرسي. في أقوال كثيرة، لكن لعل أرجح الأقوال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الأثر الذي أخرجه الحاكم وقال على شرط الصحيحين وفقه الذهبي. قيل أن كرسي العلم، هذا قول يعني مردود من عدة أوجه. وقيل بعضهم أن الكرسي هو العرش، لكن حديث أبي ذر يدل على أن في مغايرة بين الكرسي وبين العرش، لأن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، أخرجه البيهقي بالأسماء والصفات وصححه الألباني. إذن في مغايرة، وأن الكرسي عظيم والعرش هو أعظم من ذلك كله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، هنا لما قرر أن العرش والكرسي حق ويجب إثباته كما جاء ذلك النص، قال هو سبحانه وتعالى مستغني، حتى لا يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى إذا استوى العرش يكون إيش؟ محتاجا له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو سبحانه وتعالى وإن كان وصف نفسه بالاستواء في سبع آيات: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، إلا أنه سبحانه وتعالى هو مستغن عن العرش وما دونه. لما؟ لأن الله تعالى هو قال عن نفسه: والله والغني الحميد. فكيف يقال أنه محتاج العرش وهو سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن أسمائه القيوم كما مر بنا. والقيوم هو ماذا؟ القائم بنفسه المقيم لغيره. وإذا كان سبحانه وتعالى في صفاته السمع والبصر والحياة لا يستلزم من ذلك الحاجة، فكذا أيضا إيش؟ استواءه لا يستلزم الحاجة والافتقار. هذا أمر. وكما أن ذات الله يعني لا تماثل الذوات، فاستواءه أيضا إيش؟ لا يماثل ماذا؟ استواء الخلق. فأنت الآن إذا استويت على على على على على, على كرسي ولا استويت على السيارة ولا على الدابة ولا على السفينة تكون محتاجا إليها، أليس كذلك؟ فلو سقطت السفينة لسقط من عليها، أما هذا فما يريد في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو غني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وإذا كان في المخلوقات الآن نجد أن السماء فوقنا والسماء ليست محتاجة للأرض، فإذا كان ذلك في المخلوقات أننا نجد من المخلوقات ما يكون أعلى ويكون أعلى ليس مفتقرا إلى ما دونه، فالله تعالى ماذا؟ أحق وأولى بهذا الغنى سبحانه وتعالى. يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الوقت الآن، لعل موضوع العلو والفوقية نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا الدرس القادم بيكون السبت الاثنين وقت إجازة، فلعل إن شاء الله يكون الاثنين ما بعد القادم، ما هو القادم الذي بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.